تقي الورع المخلف في قرآنه الذي يشق القلوب شقا فيملأها بالأمن والإيمان والطمأنينة والسكينة. فضيلة الشيخ عبده عبد الراضي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله الله الله الله الله الله. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله الله الله. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله الله الله الله الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الله الله الله الله. بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله الله الله الله الله الله الله. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. Yeah. الله أكبر. عظيم. الله هيك ما بيعمل حد. الله عظيم قوي. الله عظيم يا عم الشيخ. لا ليلتك. تجلي والله. ليلتك. الله. أيوة ما هللته. الله. الله. الله. الله الحج. Mala ya ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الله الله بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله الله الله قوي نعم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم

وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الله ذو فضل عظيم. سبحانه وتعالى. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يا الله الله الله. الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتعالى جل جلاله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة عليهم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما كان الله ليذر المؤمنين ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطير. الله منتهى العظمه.